السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فنجتمع أيها الإخوة الفضلاء في هذا اليوم المبارك في هذا المكان المبارك، نسأل الله أن يوفق وأن يأجر من بناه وشيده، وأن يغفر ويرحم لمن سمي باسمه، الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في اجتماعنا هذا، وأن يجعله اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة، هذه دورة علمية كما أعلن عنها في المعاملات المالية المعاصرة، ولعل الإعلان خص منها المعاملات المصرفية، وإن كانت المعاملات المصرفية قد تتميز بأنها تخصصت في بعض الأنواع من المعاملات، وخصوصا ما يغلب فيه جانب الائتمان، ولكنها في تأصيلها تعود إلى أصول المعاملات المعروفة. ومن ثم فإنه لا يمكن أن ندرس معاملات معاصرة إلا بالإشارة إلى التأصيل الفقهي للمعاملات، ثم بعد ذلك إن شاء الله نستعرض جملة من التطبيقات المعاصرة، أو حتى يمكن أن نستعرضها أثناء التأصيل الفقهي. وقبل أن أدخل أو أشير إلى الكتاب الذي ربما أرشحه لمراجعته في هذه الدورة، فلا بد أن أمهد ببيان معنى المعاملات ومشمولها في الفقه، والأصل في المعاملات، وجملة من القواعد الرئيسة في المعاملات. أما المعاملات حينما تطلق في الفقه، فإنه يراد بها ما كان المقصود منها في الأصل قضاء المصالح بين العباد، ما كان المقصود منها في الأصل قضاء المصالح بين العباد. وقد خصها الفقهاء بالمعاملات ذات الطابع المالي، ولم يدخلوا فيها المعاملات ذات الطابع الاجتماعي كالنكاح وتوابعه، وهذا ما مشى عليه جمهور الفقهاء. فحينما يطلقون المعاملات يريدون بها المعاملات المالية، أو التي يكون موضوعها المال، سواء كان على سبيل المعاوضة كالبيع والشراء والإجارة وإلى آخره، أو كان على سبيل الإرفاق والتبرع كالقرض، أو كان على سبيل التوثيق كالرهن، أو كان على سبيل المشاركة كالمشاركات والمضاربات. هذا هو ما يريده الفقهاء، ولهذا تجدونهم يطلقون المعاملات مقابل العبادات، فيقولون ربع العبادات، يعني الجزء الأول في الفقه يهتم بالعبادات، ثم المعاملات، ثم يبدأ فقه الأسرة، ثم بعد ذلك الجنايات وما يتبعها، ويختمون بالقضاء. هذا تبويب فقهي سار عليه كثير من الفقهاء مع اختلافهم في ترتيب الأبواب فيما بينها. وحينما يقولون العبادات لا يعنون أن المعاملات ليس فيها جانب عبادة، بل إن الإنسان إذا تعامل وحصل المال وأحسن النية فإنه يؤجر على ذلك، فإطلاق المعاملات في مقابل العبادات لا يعني انتفاء القربة في المعاملات، بل إنه حتى في الأمور الأسرية. ولهذا قالوا قال وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في حلال. إذن التقسيم هو تقسيم علمي وليس تقسيم من حيث الأجر وعدم الأجر. فيضعون العبادات أولا ويبدأون بالعبادات لأنها أول ما يطلب من العبد. ولا تجد أركان الإسلام تبدأ بالشهادتين ثم تبدأ بالصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. لكن الفقهاء لا يتكلمون عن الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لماذا؟ لأن الشهادتين تعنى بتوحيد الله سبحانه وتعالى ومتابعة الرسول، وهذا أفرد له علم مستقل هو علم التوحيد أو العقيدة. ومن هنا نجد أن الفقهاء في الغالب لا يتكلمون عن الركن الأول من أركان الإسلام، وإن كان بعض الفقهاء يبدأ به كابن أبي زيد في الرسالة، ابن أبي زيد القيرواني وهم فقهاء المالكية، بدأ بالتوحيد. وعدد من الفقهاء سواء فقهاء المالكية أو غيرهم والحنفية، ولكن الغالب في منهجية الفقهاء أنهم يبدأون بالأمور العملية، لأن الفقه يعرف بأنه معرفة أو العلم بالأحكام العملية من أدلتها التفصيلية. إذن الفقه كعلم أو بصفته علما مستقرا إنما يعنى بالأحكام العملية، أما الأحكام العقائدية فهذه مجالها علم التوحيد أو علم العقيدة. فالشاهد أننا نعود للمعاملات، أقول المعاملات ما كان المقصود منها في الأصل قضاء المصالح بين العباد كالبيع والإجارة والكفالة والرهن والقرض وغير ذلك من أنواع التعاملات التي موضوعها المال، فقهاء الحنفية بعضهم في تعريف المعاملات، أو عفوا الشاطبي في تعريف المعاملات أدخل المعاملات الاجتماعية اللي هي تتعلق بالأبضاع وهو أحكام النكاح باعتبارها تعامل أو بصفتها تعامل بين العباد. ولكن المنهج الفقهي السائد هو أن ما يتعلق بالأنكحة يدخل في فقه الأسرة وهو مستقل عن فقه المعاملات التي موضوعها المال. هذه نقطة. النقطة الثانية من هذه المقدمة، لابد أن نعلم أيها الإخوة أن الأصل في المعاملات هو الإباحة والصحة. الأصل في المعاملات الإباحة والصحة، ما دامت مباحة إذن يكون التصرف صحيحا. لازم تدركوا الفرق بين الإباحة والصحة. الإباحة حكم تكليفي من الأحكام الخمسة، لأن الأحكام إما مباح وإما واجب أو مندوب أو محرم أو مكروه، أحكام خمسة، وهذه بتشريع رب العالمين. والذي قال هذا محرم قلنا محرم، هذا واجب قلنا واجب، هذا مباح قلنا مباح. فإذا عمل الإنسان معاملة مباحة صار تصرفه صحيحا. لماذا؟ لأنه قد وافق الشرع، وهذا يسميه علماء الأصول بالأحكام الوضعية التي هي الصحة والفساد. فالأصل في المعاملات الإباحة والصحة إلا ما ورد الشرع بحظره وتحريمه. ومعنى ذلك أن باب المعاملات واسع وليس مقصورا على معاملات معينة كانت معروفة عند تنزل التشريع، بل أي تعامل يحقق مصلحة ولا يعود لقاعدة من قواعد التحريم فهو مباح. ومن ثم نجد أنه على مدار التاريخ تجددت أنواع من المعاملات فأجري عليها هذا الأصل، وهو أن الأصل في المعاملات الإباحة والصحة. ونجد خاصة في هذا العصر أن هناك معاملات كثيرة ومنتشرة كلها جديدة، ونحن نجري عليها الأصل، الأصل في المعاملات الإباحة والصحة، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا جنس يشمل كل العقود. والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: المسلمون على شروطهم، والعقود شروط، فالمسلمون على إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. فالقاعدة أن الأصل في المعاملات الإباحة والصحة. النقطة الثالثة من القواعد المهمة في المعاملات أن المعاملات في الشريعة الإسلامية تقوم على العدل وتحريم الظلم، العدل وتحريم الظلم. إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل، والله قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما فلا تظالموا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. إذن المعاملات في الشريعة الإسلامية تقوم على العدل وتحريم الظلم. ولأجل أن نستجلي هذه القاعدة فنجد أن أول شرط في المعاملات أن تكون عن تراضٍ، وهذا من مقتضيات العدل، أن ما يؤخذ حقي مني بظلم ولا بإكراه بغير حق. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. إذن التراضي شرط، أو التراضي شرط من شروط المعاملات، من شروط صحة المعاملة، وهو من مقتضيات إقامة العدل. ولهذا نجد أن التشريع في المعاملات كله يتوجه إلى أن تكون إرادة المتعامل إرادة حقيقية صادرة عن رضا منه، فإذا شابه إكراه أو علم أنه مكره لم يصح العقد وله أن يدعي بذلك، إلا إذا كان الإكراه بحق. واحد أكره على بيع شيء لأجل وفاء دينه، أكره على بيع الرهن من أجل وفاء الدين، فهذا إكراه بحق، والإكراه بحق إذا كان أيضا بعدل. وألا يؤخذ مسألة الإكراه بحق لتكون وسيلة لسلب المال أو أخذه أو الاعتداء عليه، بل الإكراه بحق إذا كان حقا بميزان الشرع وليس بميزان البشر وأهوائهم. هذا واحد يجلي لنا صور العدل. ومن ما يجلي صور العدل في المعاملات وتحريم الظلم أن الشريعة جاءت بتحريم كل معاملة تعود بالضرر على المتعاملين أو على المجتمع. خذوا أنواع التعامل المحرمة وطبقوها على هذا الأصل. حرم التطفيف، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. التطفيف في الكيل اللي هو بخس الكيل، إذا كال للناس فإنه ينقص وإذا اكتال لنفسه يزيد، هذا خلل في العدل وهذا من الظلم. فحرم صورة كاملة باسم المطففين. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ وهذه من مزايا التشريع، أن المعاملة لا تربط بالعقوبة الدنيوية أو بالعقوبة النظامية، لا، تربط بالعقوبة الأخروية أيضاً، لأجل أن يكون الدافع للإنسان دافعاً ذاتياً. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ثم بدأ يصور هذا اليوم عظمته إلى آخر السورة كما لا يخفى عليكم. حرم الغش، من غش ليس منا، أو في رواية من غشنا ليس منا. قصة هذا الحديث معروفة، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحب طعام فأدخل يده فوجد بللا، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء، يعني جاءه المطر. قال ألا جعلته في الأعلى ليراه الناس؟ من غشنا ليس منا. فكيف بمن يضع الطماطم في أسفل الصندوق، والخيار الخربان في أسفل الصندوق، والتمر الرديء في أسفل الصندوق، وهلم جرى من هذا الغش الذي نراه كثيرا؟ كيف بمن يأتي بالأدوات المستوردة ويضع عليها لاصق أنها ماركة أصلية، وأنها ألمانية وهي صينية، أو أنها كذا وهي كذا، أو نحو ذلك؟ وكيف عد صور الغش؟ ادخل في الأسواق، إن جئت سوق المعدات، إن جئت سوق المأكولات، إن جئت سوق الملبوسات، إن جئت سوق الأجهزة الإلكترونية، إن جئت المياه الصحية، إن جئت المشروبات بأنواعها، تجد أنواعاً وأنماطاً من الغش، وكلها ترجع لاختلال ميزان العدل ووجود الظلم. حرم الغبن، لماذا حرم الغبن؟ لأنه ظلم ومجانبة للعدل. شخص مسكين ما يعرف دخل عليك في المحل، شفته ما يعرف، أو امرأة جاهلة، أو ولد صغير، أو إلى آخره، فبدل ما يباع المتر ب30 ريال تقول له ب100 ريال، ويأخذ منك يشتري بناء على الثقة. وهؤلاء الباعة إذا لم يتقوا الله فإنهم يتفرسون في الناس ويعرفون الشخص الذي لا يحسن المماكسة ولا يحسن المبايعة، فيزيدون عليه السعر. ولهذا إذا غبن الإنسان بالثلث فأكثر له أن يرجع وأن يفسخ البيع، أو أن يرجع بمقدار الغبن، من حقه ذلك. وكان شخص يبايع الناس وهو لا يعرف، يعني لا يجيد المماكسة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني لا أحد يغبني، لا أحد يغلبني. إذا ثبت أنه غبن أو غبن فإنه يحق له الفسخ. فحرم الغبن لأنه ظلم لهذا الشخص الذي استغلت عدم قدرته على البيع والشراء. أو يكون هناك مثلا في شارع يمر في مكان، فيكون شخص عرف أن الشارع يمر بالمكان الفلاني ويثمن المتر ب1000 ريال، يجي الواحد ضعيف غافل ما يدري مسكين، يقول له تبيعني المتر ب100 ريال ويشتري، وهذا ما أعلم عن شيء، فهذا أيضا من الغبن له. وهكذا في أحوال كثيرة يعرف عن أشياء ستزيد السعر فيغبن فيها من لا يعلم أو لا يكون لديه معرفة أو إلى آخره، يعني لأي سبب من الأسباب. فحرم الغبن لأنه في حقيقته ظلم ومجانبة للعدل. حرم تلقي الركبان، طبعا دخلت بصور معاملات المحرمة من جهة هذا الأساس في المعاملات. حرم تلقي الركبان، ما هو تلقي الركبان؟ الحديث لا تلقوا الركبان، واحد يطلع عند مدخل القرية أو مدخل المدينة ويشوف الناس اللي جايب تمر، اللي جايب حبحب، اللي جايب بصل، اللي جايب بطاطس، ويتلقاهم ويشتري خارج المدينة، وبعدين يجي ويدخل في السوق. لأن هذا فيه ضرراً على صاحب البضاعة تشترى منه بسعر أرخص، وعلى السوق، لأن هؤلاء اللي تلقوا سيبيعونه بسعر أغلى. وأنتم تلاحظون في الأسواق الآن أن معظم الغلاء في الأسواق أن الناس ما تركت، يرزق الله بعضها من بعض. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. لاحظوا هذا، نسميها حماية للضرر على المجتمع ككل. ومثله النهي عن الاحتكار، لا يحتكر إلا خاطئ أو مخطئ. الاحتكار منهي عنه، خاصة إذا كان في أقوات الناس وللناس به حاجة ولا يوجد إلا عند هذا الشخص، فالاحتكار يكون محرماً. لماذا؟ لأنه يعود بالضرر على المجتمع. صحيح هو سينفع المحتكر، يزيد من ثروته، لكنه يضر المجتمع. ومن ثم رأيتم جملة من المعاملات المحرمة بعضها يعود بالضرر والظلم على الأفراد أنفسهم، وبعضها يعود بالضرر والظلم على المجتمع نفسه. تحريم النجش، النجش لما حرم النجش؟ لأن فيه ظلم، لأن فيه ظلما ظاهرا. والنجش هو الزيادة في السلعة ممن لا يريد الشراء. تأتي السيارة يزاود عليها، يقول 5000، يجي واحد مسكين ناوي يشتري، شافوه يبي يشتري تكالبوا عليه، 500 6000، 6500، تلقى السيارة ما تسولها إلا 6000، يوصلونها إلى 12000. وبعدين على ما قالوا قالوا ودبسوها بظهرها، وفعلا تلقاها أخذها هذا المسكين وأخذها، وإذا ما تسوى 12000 ولا أقل من ذلك، لأنه قد زاد في السلعة من لا يريد الشراء. فهذا ضرر وظلم للمتعامل وغش له، ومن هنا نص على هذا التحريم. ويدخل في النجش الاتفاق على ترك المزايدة. لو جاء مسكين واحد يبيع سيارته، سيارة نظيفة توها، وفي المزايدة كلهم على ما يقولون في السوق شريطية، أشروا البعض لأحد يزيد وخلوها لفلان، قالوا 7000، يا جماعة السيارة تسوالها 20000، ما في هذا. فاتفقوا على ترك المزايدة، ومثل هذا ظلم لا يجوز. ومما يدخل في ذلك من التعاملات التي أراها محرمة وداخلة في الظلم ومجانبة العدل، هو أن يكون هناك اتفاق في بعض المزايدات التي تكون تبع الحكومة أو تكون تبع بعض الشركات، فمعروف اللي بيشريها سلفا، فلا يزايدون عليها حقيقة، يكون موبدين واحد والسعر معروف، وعلى طول بطريقة أخرى تكون لفلان، فلان اللي اشتراها وهو في مكانه يبيعها بربح 40-50%، وحنا نقول الله يرزقه، لكن إذا كان على الحصول عليها كان بطريق مشروع. لما لم يفتح المزاد الحقيقي ويعلن للناس؟ تلقى الإعلان بجريدة ما ينشاف، ولا تلقاها إعلان قبل وقت ما يصلح، أو إلى آخره. في الطرق عديدة لإخفاء المزايدة الحقيقية، مما يجعل البعض يستأثر بها، ثم بعد ذلك تباع بأغلى. بينما لو فتحت مزايدة حقيقية لا كان في ذلك عدل، عدل مع صاحب السلعة أو مالك السلعة، وعدل مع السوق نفسه، لأن السوق يحدد القيمة فينتفع الناس كلهم بها. لو كانت مزايدة لوصلت لسعر ينفع الناس جميعا، لا يستأثر به هذا الذي أخذها بسعر أقل، ولما صارت في يده صار كالمحتكر لها، فباعها بسعر أكثر مما تكون في السوق لو أنها بيعت للناس. ومن ثم ترون كيف أن الإسلام يحافظ على سلامة السوق، لأنه من خلال ميزان العدل وتحريم الظلم يحافظ السوق على توازنه. ومتى بدأ يختل ميزان العدل ويقوى جانب الظلم يفقد السوق توازنه. ومن هنا ألفت مؤلفات خاصة في أحكام السوق، منها مؤلفات قديمة ومنها مؤلفات حديثة ورسائل علمية معاصرة بهذا العنوان. شو أدخلوا على جوجل اكتب أحكام السوق تشوف المؤلفات فيه. مقاطعين جوجل؟ طيب شوفوا محرك بحث أخونا يقول مقاطعين جوجل، أقول شوفوا محرك بحث آخر ما ينشر صور مسيئة ولا يتعرض لما يغضب أهل الإسلام ويسيء لدين الإسلام. حرمت الرشوة، ليش؟ لأنها ضرر على الفرد وعلى المجتمع. أفلا جلس في بيت أمه لينظر هل يهدى إليها أو لا؟ للأسف أن الرشوة قد انتشرت انتشارا كبيرا جدا، حتى إن بعض المعاملات لا يمكن أن تتم إلا بالرشوة، وعادوا كل مستواه من موظف صغير إلى موظف كبير، وأعلم كل شارب ومقصة، فكل على المستوى في الرشوة. ومن أخطر ما يفتك بالمجتمع وينشر الظلم وجود الرشوة في التعامل، وهي تدخل الرشوة وتؤثر في معاملات الناس بعضهم مع بعض، ومن ذلك دخولها في أنواع التعاملات التي تكون بين الناس. أعود لأقول إن أهم قاعدة في المعاملات هي إقامة العدل وتحريم الظلم. خذوا أي معاملة محرمة، إذا كانت حرمت لسببها هي لذاتها، فستجدون أنها ترجع إلى هذا الأصل. ولكن المعاملات التي تحرم لاعتبار آخر فيرتبط تحريمها بهذا الاعتبار. مثلا تحريم البيع بعد النداء الثاني ليوم الجمعة، ما حرم لأجل البيع نفسه، وإنما لأنه يصد عن الصلاة. خلاص جاء النداء الثاني الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لكن المعاملات التي حرمت لما فيها من ضرر فستجد في الغالب تعود إلى ذلك الأمر، ولهذا تجد أنها تعود كلها إلى الباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أنتقل لفقرة رابعة في هذا التمهيد الذي ندخل به المعاملات، وهي أن المعاملات أنواع متعددة، ولا أريد أن أدخل في تفاصيل الأنواع، لكن سأذكر أشهرها من حيث المعاوضة وعدمها. فهناك عقود المعاوضات التي تقوم على المعاوضة بين طرفين، كبيع الأعيان أو بيع المنافع. بيع الأعيان ومبادلة الأعيان مثل البيع، هذا مبادلة أعيان، أبيعك هذه السيارة وتعطيني دراهم، أبيعك هذا الجهاز وتعطيني دراهم، فتسمى معاوضة، عقد معاوضة. أو بيع منفعة، أجرتك هذه الشقة وهذه الفلة وهذا الدكان وهذا إلى آخره، أو هذه السيارة فيبيعك منفعة، أو أجرتك نفسي موظف يشتغل عندك أو خادم أو سائق أو إلى آخره، باع منفعة جسمه أو باع منفعة عين من الأعيان مدة محدودة، فهذه إجارة، وهي عقد معاوضة على المنافع والخدمات. ومن عقود المعاوضات السلم، اللي هو بيع أصول مؤجلة أو بيع سلع مؤجلة بدراهم حاضرة. ومن ذلك الصرف، وهو الصرف بين العملات سواء كانت نقود ورقية أو كانت ذهب بفضة أو كانت ذهب بذهب. هذه تسمى عقود المعاوضات. هناك عقود تسمى عقود التبرعات، عقود التبرعات، ومنها وهي كثيرة، يعني منها الهبة، الهدية، العطية، القرض أيضا من التبرعات، وبعضهم يسميه الإرفاق، لأن القرض تعطيه ويعيده لك، بينما الهبة تعطيه ولا في إعادة، وهذا الفرق. ولا بعضهم يجعله في عقد الإرفاق، لأن القرض إذا كان بدون مقابل فهو القرض الحسن وهو القرض الجائز، لكنه إذا كان بمقابل تحول إلى الربا. فهذه عقود التبرعات والإرفاقات. عندنا عقود التوثيقات، عقود التوثيقات، وهي الرهن والكفالة. الرهن والكفالة هذه عقود توثيقات يحتاج إليها في العقود الأخرى، فتوثق بها الدين الذي على المدين. عندنا عقود المشاركات، وهذا ينتظم الشركة بجميع أنواعها، سواء كانت شركة أموال أو كانت شركة أبدان أو كانت شركة أعمال أو كانت شركة مضاربة مال وعمل. وهذه لها، وإذا قرأت في الفقه وجدت أن أول ما يبدأ به المعاوضة، لأن الأصل أن الإنسان ما يبذل اللي عنده إلا يبغى أو يريد عوضا، يريد عوضا. وأول عقد يبدأون به هو عقد البيع، لأن عقد البيع هو رأس عقود المعاوضات. وفي لا أعلم في كتب الفقه كتابا بدأ بغير البيع في المعاملات، فالبيع هو أصل عقود المعاوضات، وأحل الله البيع وحرم الربا، فيبدأ بالبيع في عقود المعاوضات. ولذا تجد أن الأصول والقواعد التي تكون في كتاب البيع هي التي يبني عليها الفقهاء رحمهم الله في عقود المعاوضات كلها. هذه مقدمة شملت نقاطا أربع: أولها تعريف المعاملات، وثانيها الأصل في المعاملات، وثالثها القاعدة الأصيلة في المعاملات أنها ترجع إلى العدل وتحريم الظلم، وأخيرا أنواع العقود من حيث كونها معاوضة أو غير معاوضة، عرفناها في أربعة أنواع أو في نعم في أربعة أنواع. بعد ذلك يمكن أن ندخل في جملة من المعاملات، وإذا انتهينا إن شاء الله يوم الجمعة سأذكركم بالقواعد التي ترجع إليها المعاملات المحرمة، القواعد التي ترجع إليها المعاملات المحرمة، لأن نحن قلنا إن الأصل في المعاملات الإباحة، معنى ذلك إن الباب مفتوح في كل المعاملات. طيب المعاملات المحرمة هل هي بأعيانها منصوص عليها المعاملة الفلانية والفلانية والفلانية منصوص عليها، أو أن هناك قواعد تضبط المعاملات المحرمة، فما كان من بابها فهو محرم، وما لم يكن من بابها فالأصل فيه الإباحة. هذا إن شاء الله سأجعله ختاما لهذه الدورة يوم الجمعة بإذن الله. طيب النقطة الثانية، سندخل في جملة من أنواع المعاملات ونمر عليها بشكل مجمل من أجل أن نكسب الوقت في أن تمر على أكبر قدر من المعاملات بدون توسع، وبعد ذلك من أراد أن يتوسع فالباب أمامه مفتوح. ومن أحسن ما رأيت من المؤلفات، وقد تستغربون، من أحسن المؤلفات التي رأيتها تجمع بين اليسر وسهولة العبارة وجمع في أبواب المعاملات، هو كتاب فقه التعليم الثانوي الذي يعلم في ثانوياتنا في المقرر في المطور وفي التعليم المطور، يسمونه إيش؟ البرنامج المشترك. فهذا أنا أول ما رأيته ما كنت أعلم عنه، بس رأيته مع الأولاد ومع البنين والبنات، فرأيته فعلا من كتب الفقه الجيدة. اشترك في تأليفه مجموعة من الفضلاء ستة ما بين مؤلفين ومراجعين، والحقيقة أنا قرأت فيه وحدة المعاملات، طبعا هو في أكثر من وحدة، فيه تكلم عن في تعريف الفقه ونشأته، ثم عن أحكام الأسرة، ثم أحكام المعاملات، ثم جاء في أحكام الجنايات، وهم عاد في التدريس الآن كما ترونهم في فصل واحد، في فصل واحد يضعون مقررا كاملا لدراسته، والآن هو تحت التجربة، أظن ما زال تحت التجربة، ترى أنا بعيد عن التعليم العام، لكن يمكن الأخوة الحاضرين يبينون لنا هل هو تحت التجربة ولا انتقل الآن. نعم طبق لسنتين. فهذا الكتاب رأيته كتابا مفيدا، وأنصحكم يعني باقتنائه، ونشكر الحقيقة وزارة التربية والتعليم على هذا المؤلف الجيد. وبدل ما أعطيكم مراجع كثيرة وقد تكون العثور عليها صعب، وقد يكون حتى التفقه فيها صعب، فلعلكم تراجعون هذا الكتاب، فهو كتاب ميسر. أنا سأمشي سأخذ بعض النقاط منه وأعلق على بعضها، ولن يكون الطريق طريق قراءة، وإنما سأخذ بعضا من النقاط أو أجعل العناصر الأساسية منه ثم أعلق عليها بما كنت قد كتبته مما يتصل بذلك. بدأوا في كتاب البيع، والبدء بكتاب البيع كما قلت لكم في المعاملات يبدأ بكتاب البيع، لأن البيع هو الأصل في عقود المعاوضات، هو الأصل في عقود المعاوضات. ولهذا تجد الفقهاء لما يأتون في الأبواب الأخرى يقول ويشترط في كذا شروط البيع ويضاف لها كذا، لأنها هي التي تؤصل لعقود المعاوضات. البيع أخذ شيء وإعطاء شيء آخر، أخذ شيء وإعطاء شيء آخر، مأخوذ من الباع لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه إلى الآخر، والباع اليد، ويطلق الباع في اللغة على اليدين ممدودتين. واصطلاحا عرف هنا بأنه مبادلة مال بمال لغرض ماذا؟ التملك. مبادلة مال بمال لغرض التملك، أدفع مال وآخذ مال، الغرض هو التملك. يقول الفقهاء تملك العين أو تملك الرقبة، اشتريت الجهاز خلاص ملكته، وهذا مقابل ملك المنفعة. إذا كنت تملك منفعة الشيء ولا تملك رقبته فإن المدة ستكون محدودة في هذا الحال. لكن هنا يقال إذا كان الغرض التملك المؤبد فيسمى بيعا. والبيع من العقود المباحة، وقد جاء النص على إباحتها في القرآن الكريم، وأحل الله البيع وحرم الربا. وفي الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. شوفوا باقي الحديث، اسمعوا باقي الحديث يا إخوان. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. شوف الصدق والبيان، ما اكتفى بالصدق بس، أنت قد تصدق يقول أنا شارب كذا، تصدق في المعلومة لكنك تخفي العيب، فقال لا بد من الصدق والبيان. بعض الناس اللي راح يبيع سيارة يقول هذه السيارة، طيب وش فيها؟ قال هي قدامك راح افحص. طيب أنت تعلم فيها عيب؟ قال والله هي قدامك افحص أنا ما أقول شيء، مع أنه عارف فيها عيب، عيب أكيد. لا يجوز له إذا كان يعلم فيها عيبا إلا أن يبين العيب، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. شوف قضية البركة تراها قضية عظيمة يا أخوان، البركة ما بشيء تلمسه، لكن تلمس أثره، تلمس أثره. ولا كم بيعات تأتي عند الإنسان ولا يجد لها بركة، لأن فيها غش، فيها تدليس، فيها كذب. وكثير من الباعة يتعرضون للكذب واليمين الكاذبة الفاجرة، وهذه من مخاطر التجارة، ولا يقاومها إلا إنسان يصدق بنيته مع الله سبحانه وتعالى قبل أن يكون صادقا مع الخلق، فإذا استشعر رقابة الله صدق مع الخلق. هذا ما يتعلق بتعريف البيع وحكمه. أركان البيع، هنا أود أن أتحدث لكم عن أركان العقد عموما ونطبقها على البيع. أي عقد من العقود له أركان خمسة، أي عقد من العقود له أركان خمسة، ما هي الأركان الخمسة؟ العاقدان، هذول الاثنين، العاقدان ركن أول وركن ثاني، والمعقود عليهما اللي هو في البيع الثمن والمثمن مثلا، أو العوض والمعوض، والصيغة. والصيغة خمسة أركان، عاقدان ومعقود عليهما وصيغة. نطبق على البيع، من هم العاقدان أو من هما العاقدان؟ البائع والمشتري. المعقود عليهما الثمن والسلعة. الصيغة هي الهيئة التي تربط بين البائع والمشتري، لأن عندنا بائع وعندنا مشتري وعندنا ثمن وعندنا مثمن، لابد فيه توصيلة بينهم، لابد البائع يقول بعت والمشتري يقول اشتريت، هذه هي الصيغة. إذن عندنا عاقدان ومعقود عليهما وصيغة. العاقدان في أي عقد تدرسه، أي عقد يا أخوان تدرسه، ركز على تحليل هذه الأركان الخمسة. الآن في البيع واضح جدا، في الإجارة واضح، لكن لو يجيك عقود أو تطلع أو تريد تحلل عقود جديدة وتريد تعرف حقيقتها، ابدأ بتحليل الأركان. لو نجي مثلا، وبستعجل شوي بس عشان أوضح لكم أهمية هذا، لو جينا للتأمين، التأمين أليس صيغ معاقدة جديدة؟ التأمين التجاري، من هما العاقدان؟ الشركة ودافع القسط، صح ولا لا؟ أو المشترك. ما هو المعقود عليه؟ وش المعقود عليه؟ القسط المدفوع. طيب وش العوض الثاني؟ شفتوا؟ هنا يبرز، أو هنا تبرز أهمية تحليل العقد. ما هو المعقود عليه؟ حنا قلنا في دافع القسط يدفع الاشتراك، يدفع 1000 ريال ولا 360 ريال ولا اللي هو. طيب المقابل وشو؟ من اللي يقول الأمان تو؟ في وين يباع به الأمان؟ نبغى نشتريه. هو الأمان يباع، الحب يباع، البغض يباع، هذه مشاعر ما تباع. الأمان شعور، الطمأنينة شعور، لكن ما تباع وتشترى. وين سوق الأمان حتى يشتريه الناس؟ فيه مقابل آخر هو الذي يورث الأمان. الآن أنت لما تضع حارس عند الباب يحرسك تشعر بالأمان لأنك مستأجر حارس، لكن الحارس ما يبيعك أمان، لأن يجي واحد يذبح الحارس ويذبحك معه، فهو لا يبيعك أمان، ما يقدر يبيعك الأمان، ولكنك تشعر بالأمان حينما تتخذ الإجراءات التي تورثك الأمان. ومن ثم ابحث عن العوض تعرف حكم التأمين، ابحث عن العوض تعرف حكم التأمين. طبعا ما راح أدخلكم بالتأمين لأنه بيجينا درس، بس خلونا نعلقكم به شوي عشان إذا وصلنا إن شاء الله بحث التأمين وتكلمنا في التأمين التجاري والتعاوني اسألوني يقولوا وين العوض الذي جعلنا نقول نفرق بين أنواع التأمين. لما تجي البطاقة الائتمان، بطاقة الائتمان فيها عاقدان، من هما العاقدان؟ البنك والعميل. ما هو المعقود عليه؟ شفتوا؟ إذا حللت المعقود عليه استطعت تصل للحكم. إذا ما تحل المحل العاقدان معروف، دائم تعرف العاقد، الطرفين معروف أو معروفان، الطرفان معروفان، لكن تعال المعقود عليه. عندك العميل يأتي يتقدم بشيء والبنك يقدم شيء. لما نتكلم عن أحكام البطاقة الائتمانية سنتعرض لهذا إن شاء الله. الشاهد أننا ونحن في بداية البيع دائما حللوا الأركان العقد وانطلقوا منها لمعرفة العقود. ننتقل لشروط البيع. طبعا شروط البيع أي واحد دارس الفقه أو حتى في المتوسط والابتدائي يمكن يدرسون البيع، شروط معروفة وظاهرة، لكن أيضا نفس الشيء معرفة هذه الشروط تؤسس لك الأساس الكامل في عقود المعاملات، والتفريعات والتطبيقات تنطلق من هنا. فلما نأتي لشروط البيع، أهم شرط وأول شرط الشرط المعبر عن الإرادة، ما هو؟ التراضي. الشرط المعبر عن الإرادة هو شرط التراضي، فلا بد من التراضي بين العاقدين. والله قد قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فلا بد من الرضا، ولهذا ليحذر المتبايعان من كل وسيلة تؤدي للضغط على الشخص من أجل أن يبيع. وفي ترى وسائل للضغوط كثيرة، بعض الناس يقول أبدا هو راضي، بينما لو تأملت الحقيقة تجده غير راض ولكنه ضغط عليه بأساليب عديدة، إما بضغط اجتماعي أو بضغط اقتصادي أو باستغلال فرصة معينة أو نحو ذلك. ولهذا تجد بعض الفقهاء ينهون عن بيع المضطر، أن يقول لا يعبر عن إرادة حقيقية لكنه مضطر، وخاصة إذا كان بيع الضرورة أو الاضطرار يؤدي إلى البخس بالثمن. إذن الشرط الأول شرط التراضي وهو واضح. الشرط الثاني أن يكون كل واحد من العاقدين جائز التصرف. جائز التصرف عبارة ستريدكم كثيرا في الفقه، فما المراد بجائز التصرف؟ من يكون أو من هو جائز التصرف؟ جائز التصرف المكلف الرشيد. طيب من هو المكلف؟ البالغ العاقل. ولذا تجد أن جواز التصرف فيه ثلاثة شروط: البلوغ والعقل والرشد. طيب إذا قلنا البلوغ معناه أن الصغير ما يجوز بيعه ولا شراءه، يفرق الفقهاء بين الصبي المميز وغير المميز. الصبي غير المميز الصغير لا يجوز تصرفه ولا يصح إلا في الشيء اليسير المعتاد الذي مثله يفعله. أما المميز فقد رأى بعض الفقهاء جواز تصرفه وبعضهم لم يرى جواز تصرفه، والراجح أنه يجوز تصرفه فيما يسند لمثله. لكن لو جاء صبي أبو 7 سنوات معه 1,000,000 ريال بيشرف الله، ولا جاء صبي فتح درج أمه لقى 500 ريال وهو أبو 4 سنوات وراح للبقالة يشتري، لا يصح لصاحب أو للبائع أن يبيعه لأنه غير جائز التصرف، ولو باع فالبيع غير صحيح. فأن يكون كل واحد من العاقدين جائز التصرف. أيضا أن يكون رشيدا. ما معنى الرشد؟ الرشد هو الصلاح في المال، يعني قادر على التصرف تصرفا صحيحا في المال. قد يكون بالغ كبير أبو 20 سنة أبو 30 سنة ويكون عاقل ما هو مجنون لكنه سفيه، والله قد قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فالسفيه لا يؤتى المال ولا يصح تصرفه. الشرط الثالث أن يكون العاقد مالكا للمال أو من يقوم مقامه. لا بد أن يكون التصرف من مالك، ما يجي واحد يشوف مع واحد جوال يقول شخص أبي أبيعك جوال فلان، ما تملك أنت جوال فلان، ليش بعته؟ قال والله أمون عليه. وش صفتك تمون عليه؟ هل أنت وكيل؟ هل أنت ناظر؟ هل أنت وصي؟ مالك صفة بالميانة، وهذا يسميه الفقهاء التصرف الفضولي. لكن افترض أنه باع جوال فلان وصار به يعني مكسب، أو سيارة فلان وقلنا ها تبي فلان باعنا سيارك وحنا شرينا، تمضي البيع ولا ما تمضيه؟ هذا يسمى تصرف الفضولي، بعض الفقهاء أجازه وبعضهم منعه. ولكن يظهر والله أعلم أنه لو أن صاحب المال وافق على ذلك فيكون التصرف صحيحا أو يكون البيع صحيحا. طبعا ما الذي يترتب لو قلنا البيع صحيح أو غير صحيح؟ لو قلنا البيع صحيح يكون القبول معتبر بس يبقى رضا المالك، ولو قلنا إن البيع غير صحيح فلا بد من قبول جديد. وهذا الفرق بين إجازة التصرف الفضولي وعدم إجازة التصرف الفضولي. إذن الشرط الثالث أن يكون العقد أو البيع من مالك للمال أو من يقوم مقامه، وهذه والذي يقوم مقام المالك هو الوكيل أو الناظر أو الوصي أو نحو ذلك. الشرط الرابع أن يكون أو أن تكون أن يكون المثمن سلعة كان أو غير سلعة، أن يكون المثمن مباح المنفعة، أن يكون المثمن أو أن يكون العوض المباع مباح المنفعة. والله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فلا يجوز بيع المحرم، ومن ذلك بيع المخدرات، بيع الخمور، بيع الخنزير وهكذا دواليك مما يكون سلعة محرمة. ويمثل الفقهاء أيضا بالكلب، والكلب أيضا ثمنه لا يجوز، لكن إن كان الكلب مباح النفع فهل يجوز بيعه؟ كلب الصيد أو كلب الماشية أو كلب الحارث اللي هو كلب الزرع، هل يجوز بيعه؟ بعض الفقهاء قال إنما أبيح لحاجة فلا يجوز بيعه، لأن الأصل أن ثمن الكلب لا يجوز. وبعض الفقهاء قال ما دامت اقترنت به منفعة مباحة فيجوز بيعه، ولعل هذا القول أرجح من الأول، والله أعلم. الشرط الرابع، هذا شو الشروط الأربعة؟ عدوها علينا قبلنا. الشرط الأول تراضي، الثاني أن يكون عاقدا جائزا يتصرف، الثالث أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، والرابع أن يكون المبيع مباح النفع، أن يكون مباح النفع. ولا تجد الحنابلة قالوا مباح النفع من غير حاجة لأجل يخرجوا الكلب، ولكن إذا كنا مباح النفع وسكتنا دخل كلب الصيد وكلب الحارث وكلب الماشية. الشرط الخامس أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، فإن كان غير مقدور على تسليمه فلا يصح البيع. لو باع شيء لا يستطيع تسليمه، هو له عندك مثلا شيء مغصوب، تقول والله عندي قلم ممتاز قيمته 1000 ريال لكنه مغصوب أو مسروق أو مفقود، أبى بيعك إياه 50 ريال، متى ما لقيته تراه لك. طبعا هو قيمته 1000، ليش باعه 50؟ لأن احتمال يلقاه واحتمال ما يلقاه، فهذا لا يجوز لأنه لا يستطيع أن يسلمه له. ولهذا قالوا في المغصوب لا يجوز بيعه إلا على غاصبه، الغاصب لأنه يستطيع أن يتسلم. فلو واحد غصب منك شيء قلت يا لا بس ما فك أنا بس ببيعك إياه، وأنت تبيعه برضا حقيقي فاشتراه يجوز، لأن هذا قادر على تسلمه باعتبار أنه بيده. أو بيع السمك في الماء، بيع الطير في الهواء، وهكذا دواليك. ومستند ذلك أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا سيأتينا تفصيله إن شاء الله في أصول المعاملات المحرمة، وهو الغرر. فالغرر مما تعود إليه جملة من المعاملات المحرمة، أي شيء يؤدي إلى الغرر ويكون الغرر كثيرا وفاحشا فإنه محرم، ومن ذلك بيع ما لا يقدر على تسليمه، لأن قد يتسلم وقد لا يسلم. معنى ذلك أن المعاوضة تكون بدون شيء، 50 ريال بدون شيء إذا ما قدر على تسليمه ولم يستطع الوصول إليه، وهذا من الغرر. والشرط السادس العلم بالمبيع، مثل ما قلنا مقدور على السليم أيضا لابد من العلم بالمبيع. يقول بعتك شيء أو بعتك ما في جيبي أو بعتك هذه الساعة وهو مغطيها، كل هذا من الغرر، فلابد من العلم بالمبيع. وآخر شرط أن يكون ثمن السلعة معلوما عند التعاقد. بعتك قال والله طيب شريت كم؟ قال ما نختلف. هذول هم اللي يختلفون، هذول هم اللي دائم يختلفون، هل يقولون ما نختلف؟ هم أقرب الناس إلى الاختلاف. أبدا ما بيننا خلاف، أبدا حنا الحال من بعض، اللي عندك عندي واللي عندي عندك، ومن هالكلام اللي ما على ما قال ما يوكل عيش. وهذه من أكبر ما يورث الخصومات. ولهذا دائما في البيع والشراء والمعاوضات لا بد من الوضوح والبيان، فلو قال بدون ثمن أو نحو ذلك فلا يصح هذا البيع. وقد يصححه بعض الفقهاء بثمن المثل، إذا كان له ثمن مثل معروف فيصححونه على أساس ثمن المثل. فالأصل أن من شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوما عند التعاقد، لا أو أن يحال على معلوم، بعتك مثل ما باع فلان، بعتك بثمن السوق وثمن السوق معلوم ونحو ذلك فهذا جائز. لكن إذا كان ليس هناك ثمن سوق معلوم ولم يحدداه وليس هناك مرجع يرجعان إليه يحدد الثمن فإن هذا البيع غير صحيح. وسيردنا إن شاء الله بعض التطبيقات التي ترجع لذلك وهي مهمة. هناك فقرات كثيرة لا أريد أن أقف عندها، وقت البيع ومكانه، لكن عندنا القبض. القبض في البيع من المسائل المهمة، لأن القبض يترتب عليه جواز التصرف في المبيع. فأنا لما بعتك السلعة أنت تريد أن تتصرف فيها، إما ببيع أو بإجارة أو برهن أو بوقف أو بأي أو بهبة، بأي نوع من أنواع التصرف، فلا تتصرف فيها حتى تقبضها. طيب، إذن لابد من القبض من أجل التصرف في السلعة، فكيف يكون القبض؟ القبض مسألة تعود إلى العرف، فما عده الناس قبضا فهو قبض، وهو بكل شيء بحسبه. فهناك أشياء تقبض بالمناولة، وهناك أشياء تقبض بتسليم ما يدل على القبض، البيت بإخلائه وتسليم مفتاحه، البرامج الإلكترونية لها أيضا قبضها، بأن كيف تنزل، كيف توضع البرامج اللي تأخذها من الإنترنت. الآن لما تشتري من الإنترنت تشتري، قبضها بأن تنزل في تصرفك أنت، فإذا أنزلتها بعد ذلك لو راحت ولا أمحت ولا شيء ما عليهم منك، عندك فيروس التهمها هذا شيء يعود إليك أنت، لكنها هي نزلت لك فقبضتها. وهكذا كل شيء بحسبه، القبض في كل شيء بحسبه. ويظهر لي والله أعلم أن مما يجيز التصرف تعيين الشيء مع التمكن من قبضه، تعيين الشيء مع التمكن من قبضه. فمثلا لو بعتك سيارة في معرض وكانت في المعرض، وقلت لك هذه السيارة وهذا المفتاح وهذه الاستمارة ورح خذ السيارة، أنت متمكن منها فأخذتها وبعتها، فتصرفك صحيح لأنه خلي بينك وبينها وتمكنت منها، ولا يلزم إخراجها أو تحريكها من مكانها، والله أعلم. في هناك كلام كثير في هذه المسألة، هل يفرق بين الطعام وغيره، وهل لا بد من نقل الطعام أو لا، وللفقهاء كلام في ذلك، والحنابلة على أن التعيين مع التمكين يعد قبضا، وهذا فيه تيسير على الناس حقيقة، فيه تيسير، لأنك الآن عندك مثلا الثلاجات الكبيرة اللي تقف فيها الفواكه والخضار، لو ستطبق عليها نظرية القبض اللي هو الحيازة وإخراجها ونقلها إلى مكان آخر، كم سيترتب على هذا من الأضرار وكم سيقع فيه من المشقة، بينما هي متعينة لك وانتقلت لك بجميع ما فيها. في البواخر، البيع في البواخر الآن كميات تباع في البواخر، كميات من الأرز، كميات من البترول، كميات من السكر، كميات من إلى آخره، فتباع وهي في الباخرة. فلو طبق عليها نظرية بعض الفقهاء يقول لا بد من نقلها من مكان لمكان، أو أن تحوزها إلى مستودعاتك، إذن كل البيوع على ظهر الباخرة، على ظهر الباخرة لا تجوز. فالذي يظهر لي والله أعلم أن التعيين وقبض مستندات التعيين كاف في جواز التصرف في السلع وبيعها، والله أعلم. عندنا أنواع الخيار في البيع، هناك خيارات في البيوع تثبت للمتبايعين أو أحدهما، ومن تلك الخيارات ما ثبت بنص الشرع، ومنها ما ثبت بسبب تصرف أحد العاقدين تصرفا يوجب للآخر الخيار، لأنه تصرف يرجع إلى الظلم. أما ما ثبت بنص الشرع فهو خيار المجلس، فخيار المجلس ثبت بنص الشرع في الحديث الصحيح، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإذا كان في مجلس العقد وقال واحد بعت وقال الآخر اشتريت، وسكت قليلا أو تحدث قليلا، ثم قال واحد والله فكر شوي قال لا ترى هونت، خيار المجلس له ذلك. فخيار المجلس ثابت بالحديث كما سمعتم، ولا ويثبت خيار المجلس إلى أن يتفرق من مجلس العقد، وكل مجلس بحسبه، إذا كانوا جالسين بأبدانهما فالتفرق بالأبدان، إذا كان بالهاتف فبإنهاء المكالمة، إذا كان بالإنترنت فبما يعتبر إنهاء للمحادثة بالإنترنت، لكن لو كان ما زال يتراسلان ومفتوحة المفاهمة بينهما فلهما خيار المجلس. ولو، وهذه بالإنترنت ننبه لها، لو انقطع الاتصال فجأة ما يعتبر إنهاء لخيار المجلس، أو انقطع بالجوال يتكلمون والمكالمة لم تنتهي حقيقة وإنما بسبب الأبراج انقطعت، فلا يعتبر خيار المجلس قد انتهى لأنه ليس بإرادتهما انقطاع هذا الخيار. أيضا يمكن أن ينتفي خيار المجلس أو يسقط بإرادة الطرفين أو إرادة أحدهما. لو قال تعال نبي نتبايع بس بشرط ألا خيار بيننا، ما في خيار مجلس، ما بيك لا تبايعنا، قلت ها خيار مجلس، فلو نفياه قبل العقد قال متعاقد على أن ما في خيار مجلس جاز ذلك وصح ولا يثبت لهم خيار. لو بعد ما تبايعوا قال ها بس نسقط الخيار، قال أسقطنا الخيار، يسقط الخيار. ولهذا نفي الخيار يكون قبل العقد وإسقاطه يكون بعد العقد، فإن أسقطاه معا أو نفياه معا انتفى وسقط، وإن نفاه أو أسقطه أحدهما انتفى أو سقط في حق أحدهما. الخيار الثاني خيار الشرط، وخيار الشرط هو أن يشترط المتعاقدان أو أحدهما مدة معلومة لنفسه، يقول لي خيار أسبوع، لي خيار يوم، فإما أن يشترط المشتري أو يشترط البائع أو كلاهما يشترط، فأثناء مدة الخيار لهما العدول عن البيع أو عن الشراء، حق لمن اشترطه أو حق لهما إذا كان قد اشترطاه. والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال المسلمون على شروطهم، لكن لا بد أن تكون هناك مدة معلومة، ولا بد أن يكون هذا الشيء المباع مما ينتظر إلى هذه المدة، ما يروح يشتري له طماطم ويقول لي الخيار سنة، ما يجي هذا، فلا بد يكون شيء مما يعني يصلح له الخيار في تلك المدة، مما يصلح له الخيار في تلك، يشتري مثلا قماش ولا جهاز ويقول احتاج خيار لمدة يوم يومين ثلاثة او هكذا، والمدة ينظر فيما يناسب هذه السلعة، حتى لو طالت مدة الخيار فهو جائز. الخيار الثالث او نوع ثالث من انواع الخيار خيار العيب، وخيار العيب يكون بكتمان العيوب. لو انسان باع لك سلعة وكتم عيبها فإنه يثبت فيها خيار العيب، والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الغش وقال من غش ليس منا، فمن غش بعيب فيثبت له الخيار، ويكون خياره إما أن يفسخ وإما أن يأخذ الفرق بين السلعة معيبة والسلعة صالحة. وهذا يصير كثير، يعني يصير في الأجهزة، يصير في البيوت، يصير في كم من البيوت بيعت وهي على عيوب في الأساسات، وعيوب في الأسلاك، وعيوب في المواد الصحية، عيوب في أشياء كثيرة. فإذا لم يفصح البائع عن هذه العيوب فإن المشتري يثبت له خيار العيب، ويثبت له أحد أمرين، إما أن يفسخ ويستعيد الثمن، أو أن يعوض بالأرش اللي هو القسط ما بين الصحة والعيب، كم قيمتها صحيحة وكم قيمتها معيبة، والفرق يكون له. وإخفاء العيوب يحدث كثيرا في البيوع، وسببه ضعف النفس، بل أشد من ذلك ليس عدم الإخبار بل محاولة إخفاء العيب. أنا أذكر كنت في رسالة الدكتوراه عن السمسرة باسم الوساطة في المعاملات، فذهبت لحراج السيارات، وكان في ذلك الوقت كان عام 1404 أو 1405، كان في سيارة تويوتا اسمها كراون، ما أدري تذكرونها ولا ما تذكرون، وكان الدفرنس غالي، الدفرنس قيمته 7000 ريال، فيطلع بصوت إذا جو يبيعون السيارة يشترون موز كرتون موز ويشحن يعبونه في الدبة حقة الدفرانس. الموز يعطي تلطيف له ما يسمع الصوت. في يبيعون السيارة بالمعرض ما يطلع صوت الدفرانس. في يشتريها المسكين وإذا بعد 3 أيام يروح يغير الدفرانس ب7000 ريال. وكذلك يصير في الماكينة عادي يحطون نوع من أنواع الزيت اللي يخفي الدخان إذا كانت الماكينة يعني مخبطة. كل هذا يثبت به خيار العيب. لا يجوز للبائع أن يفعل ذلك أيا كانت السلعة. في الجوالات الآن تجد فيها عيوب ويجي يبيع ما يعلم بالعيب، فتجد الجوال يسوى له مثلا 1000 ريال، لكن لو علم بالعيب ما يسوى 400 ريال. فعلى البائع أن يخبر بالعيب، لا بد أن تخبر بالعيب، سواء بعت سلعة رخيصة ب10 ريال ولا بعت سلعة غالية بملايين، لا بد أن تخبر بالعيب. فإن لم تخبر بالعيب وأنت تعلمه ثبت للمشتري خيار العيب. لكن لو كنت ما تعلم العيب وقلت أنا ببيعك بس أنا بريء من أي عيب، فهل تبرأ أو لا تبرأ؟ اختلف العلماء على قولين، والذي يظهر لي أنه يبرأ ما لم يكن عالما بالعيب. إذا قال والله أنا ما أدري هل فيها عيوب ولا لا، لكن أنا بريء من أي عيب. قال طيب هل تعلم شيء؟ قال لا ما أعلم شيء، لا أعلم عيبا. فإذا كان نفى علمه بالعيب وتبين عيب لم يكن عالما به وقد تبرأ من العيوب فإنه لا يثبت له خيار العيب، والله أعلم. وهي مسألة خلافية بين العلماء مشهورة اسمها البيع بشرط البراءة من العيوب، ويكفي أن أشير إليها ولن أتوسع في ذكر الخلاف. في خيار اسمه خيار التدليس، الذي يدلس في السلعة، السلعة ما فيها عيب لكن يدلس من أجل الزيادة في الثمن. مثل اللي يجيبون الذهب يبيعونه يلمعونه على أنه جديد ويبيعك على أنه جديد، لكن هو مستعمل، وتعرفون قيمة المستعمل غير قيمة الجديد. هو ما في عيب أنه لمعه، لكن ما الذين يعرفون الذهب يعرفون أن قيمة الجديد غير المستعمل الملمع. فإذا بيع على أنه جديد يثبت الخيار. ولهذا لو جئت المحلات صواغ الذهب ولم يخبروك أنه مستعمل قد جدد فيثبت لك خيار التدليس، لأنه دلس عليك. والتدليس يحصل في أشياء كثيرة، لكن ليس من التدليس الشيء المعتاد، يعني مثل تنظيف السيارة أو تلميع السيارة أو غير ذلك، لأن هذا من الشيء المعروف. يعني السيارة جاءت ملمعة معروف أنها ملمعة، فلا يقال إن هذا تدليس، لأنه من الأشياء المعتادة في البيع مما لا يخفى غالبا على الناظر أو على المشتري. وهناك خيارات أخرى أوصلها بعض الفقهاء إلى حدود 10، ولا نريد أن نطيل فيها، إنما أردنا الإشارة. وأيضا تحدث المؤلفون عن البيع بشرط البراءة وقد مررت عليه أيضا مرورا سريعا. نأتي ما دمنا في البيع فيه البيوع المحرمة، أنا أشرت إلى جزء منها وسأقفزها في المنهج، يمكن ترونها في الترتيب موجودة الآن هنا، لأني كما قلت لكم يوم الجمعة إن شاء الله سأتكلم عن القواعد الضابطة للمعاملات المحرمة. تسألوني ليش ما أجيبها الآن، ليش أخرتها؟ لأني سأطبق عليها بعض البيوع المعاصرة المتعلقة بالمعاملات المصرفية، ومن ذلك الكلام في مثلا بعض أنواع التورق، الكلام في بعض أنواع المرابحات، الكلام في البطاقات الائتمانية، الكلام في التأمين، الكلام في قلب الدين، عدد من المعاملات التي تطبق في المصارف أو شركات التمويل مما ترجع لهذه القواعد المحرمة. ومن هنا أجلت الكلام فيها عن هذا الموضع. ما أدري كم باقي لنا للصلاة، 5 دقائق. طيب ممكن أن نتكلم الآن عن أو أشير إشارة سريعة لبحث الصرف، الصرف من البيوع، لكنه يتعلق بالعملات، يتعلق بالعملات. وكان في الذهب والفضة موجود في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الذهب بالفضة، والآن في العملات بيع النقود بالنقود، سواء كانت من جنسها أو من غير جنسها، كبيع الريالات بريالات هذا من نفس الجنس، أو بيع الريالات بدنانير أو بدولارات أو بيورو أو غيرها، وهذا صرف بعملة أخرى. والصرف من المعاملات الجائزة على ألا يترتب عليه ربا، فإن كان من جنس واحد فلا بد من التماثل والتقابض، وإن كان من جنسين مختلفين فلا بد من التقابض وإن لم يحصل التماثل. هذا ما يتعلق بالمصارفة. ويقودنا هذا إلى الكلام عن الربا، والربا بأنواعه أيضا هو من الدرس الأخير الذي ترتبط به المعاملات المحرمة، لأجل أن نطبق عليه ما ذكرت لكم. فأصول المعاملات المحرمة ترجع إلى الربا والغرر والضرر، وهذه ستكون في النهاية إن شاء الله، ومن هنا يأتي تأجيلها. من أنواع البيوع المعروفة بيع السلم. بيع السلم، ما هو بيع السلم؟ هو بيع فيه تأجيل، بيع فيه تأجيل، بس ما هو الشيء المؤجل؟ المؤجل الثمن ولا السلعة؟ السلم تؤجل فيه السلعة. لو أبيعك قمح أو سكر وأقول التسليم يكون بعد شهرين أو ثلاثة، تسليم القمح أو تسليم السكر أو تسليم الأرز، أقول بعد شهرين أو ثلاثة، الثمن مدفوع الآن، هذا يسمى سلم أو سلف. فلما نريد نعرف تعريف علمي أو فقهي نقول السلم بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. فالسلم والسلف يقبض فيه الثمن في مجلس العقد، بينما السلعة تكون فيما بعد مؤجلة. ليش كان يستعمل السلم؟ هو ترى نوع من أنواع التمويل، نوع من أنواع التمويل، لأن نعم موصوف، نعم موصوف في الذمة، الموصوف متعلق في الذمة. بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، ما دام مؤجل إذن وهو موصوف إذن يتعلق في الذمة. كان السلم منتشر عند الفلاحين. الفلاح تعرفون أثناء الفلاح يحتاج الفلوس، يشتري بذر، يحرث الأرض، يخرج الماء، يشتري أسمدة، يشتري أدوية للمعالجة، فيحتاج إلى سيولة، إذن هو يحتاج إلى تمويل، صح ولا لا؟ باللغتنا المعاصرة يحتاج إلى تمويل. طيب ما يقدر لأن ما عنده نقد، فيأتي لتاجر يقول تشتري مني قمح أو تمر أو زبيب أو إلى آخره، تشتري مني الآن، تعطيني الثمن الآن وأنا أسلم لك بعد 4 شهور 5 شهور. طبعا ما يشتري منه حق المزرعة لأن ما يدري المزرعة تطلع ولا لا، يشتري منه قمح صفته كذا كذا كذا كذا، أو رز صفته كذا كذا كذا، فيسلم الثمن الآن والسلعة بعد أشهر. هذا البيع جائز، لكن لا بد أن يكون الثمن معلوما، وأن تكون السلعة مما ينضبط بالوصف، وأن تكون موصوفة وصفا دقيقا، وأن يتفق على وقت تسليمها، وأن يكون الوقت مما يوجد فيه تلك السلعة في العادة. فالسلم له شروط معينة لا بد أن تتوافر من أجل جواز المعاملة. ليش الشروط هذه زائدة على شروط البيع؟ لأن السلم فيه سلعة ستسلم بعد وقت، إذن لا بد من حماية من سيشتري السلعة، لا بد شروط تحميه. لو قلنا يجوز بس بدون شروط، طيب جاء في آخر الوقت قال والله أنا مزرعتي تلفت، طيب إذا تلفت أنا معطيك فلوس أبغى مقابلها، وأنا ما شريت منك ثمر مزرعتك أنت، أنا شريت منك قمح صفته كذا وقدره كذا ويسلم في الموعد الفلاني وفي المكان الفلاني، أعطني إياه، جبه من مزرعة ثانية، جبه من السوق، جبه من أي مكان. ولهذا قالوا السلم لا يجوز في ثمر مزرعة معينة لأنها قد تهلك ولا يذهب الثمن على صاحبه. فهذا نوع من أنواع البيوع وهو السلم. من أنواع البيوع الاستصناع. الاستصناع أيضا سلعة موصوفة في الذمة لكنها تصنع، لكنها تصنع، سيارات تصنع، أواني تصنع، أجهزة تصنع، أبنية تبنى، كل هذا يسمى عقود استصناع. الفرق الرئيس بين عقد الاستصناع والسلم في الثمن والمثمن أنه في عقد الاستصناع يجوز تأجيل الثمن وتأجيل السلعة، بينما في السلم لابد من تسليم الثمن في مجلس العقد. وطبعا فيه كلام في التفريق لما فرق بينهما، بعضهم قال لأن في الاستصناع تدخل الصنعة، والصنعة إجارة، والصنعة إجارة فيها عمل، والإجارة على العمل يجوز تأخير دفع الأجرة فيها. ولكن يظهر لي والله أعلم أن السبب هو الحاجة لذلك، والقول بمنع تأجيل البدلين مطلقا فيه مشقة على الناس. الآن في عقود التوريد، عقود التوريد هل فيه تسليم للثمن؟ عقود الاستيراد اعتماد مستندي، والسلعة تجي متى؟ بعد شهر، شهرين، ثلاثة، سنة. هل فيه ثمن مسلم؟ ما فيه ثمن. هل فيه سلعة مسلمة؟ ما فيه سلعة. المطاعم اللي تشتغل الآن تتعاقد بتوريد طماط وخيار وبطاطس ولحم إلى آخره، ما تسلم من الآن. فالله أعلم أن تأجيل البدلين إذا كان لحاجة وليس للمضاربات فلعل الأظهر القول بجوازه، إذا كان للحاجة وليس للمضاربات فيظهر لي والله أعلم أنه يجوز في الاستصناع وفي غيره، ولا مناص من القول بذلك خاصة في عقود التوريد. الآن كل عقود التوريد التي تأتي من دولة لدولة ليس فيها تسليم ثمن ولا مثمن، كلها باعتمادات مستندية. الاعتماد المستندي لا يعتبر تسليم ثمن، والضمان البنكي لا يعتبر. يعني إذا تعتبر الاعتماد المستندي دفع، لأنه ما دفع، لأن اعتماد التزام من البنك بأن يدفع عند وصول السلعة، إذن الدفع متى؟ بعد وصول السلعة. فالاعتماد المستندي تعهد بالدفع للمصدر حال تسلم المستندات، حال تسلم المستندات. فأقول إذا لم يكن، لكن إذا كان تأجيل البدلين على سبيل المضاربات فالذي يظهر لي هو تحريمه. الآن شوفوا مثلا في بيوع المشتقات الموجودة في السوق العالمية، في البورصة العالمية، يبيعك أسهم شركة معينة أو يبيعك سلعة مواصفات، التسليم بعد 3 أشهر والثمن بعد 3 أشهر، الهدف مضاربة على سعر السوق بعد 3 أشهر. إذا جاء بعد 3 أشهر قال كم سعر السوق؟ قال سعر السوق والله زايد. إذا صار زايد هو ما يبغى يسلمك سلعة، قال ادفع الفرق وصف المراكز، تصفية مراكز. إذا نقص قال ادفع الفرق ونصفي مراكز. ولهذا تجدون أنه في أسواق المشتقات التي تقوم على المضاربات بأسعار السوق المستقبلية أنها تزيد زيادة غير معقولة، وهذه سبب كبير من أسباب الأزمة العالمية اللي صارت. يعني أنا أذكر في سنة من السنوات سويت دراسة مالية، وجدت أن المشتقات بلغت قيمته في أمريكا فقط 167 تريليون، بينما الناتج القومي الأمريكي في تلك السنة كان 15 تريليون. يعني ما فيه معادلة أبدا بين سوق المشتقات والديون وبين الناتج القومي الحقيقي، مما يدل على أن هناك مشكلة وهي المضاربة في الأسواق بأسعار مستقبلية. ولا نتوسع في هذا لأنه إن شاء الله سيأتي بالتطبيقات على البيوع المحرمة، لأن الحقيقة التطبيقات على البيوع المحرمة قد ما يكفينا الجمعة، يمكن بكرة نبكر بها شوي، نبدأ بها غدا إن شاء الله، لأن أتوقع أن التطبيقات على البيوع الممنوعة كثيرة فنحتاج إلى وقت أطول. نستأنف البحث في المعاملات المالية والأساس الذي انطلقنا منه هو الكلام في البيوع، ولأجل نأخذ بعض الأشياء الواقعية المرتبطة بالبيع حتى لا يعني نستمر في كن نثقل عليكم في فيما يتعلق بالجانب التأصيلي. فهناك 3 أنواع من البيوع المشهورة نريد أن نقف عندها بإيجاز. في شيء اسمه المرابحة وبيع التقسيط والتورق، تسمعون بها كثيرا وتتردد في الإعلانات والدعايات إلى آخره. المرابحة، بيع التقسيط، التورق، هذه يكثر الكلام فيها ويكثر السؤال عنها. فماذا تعني؟ وهل التعامل بها جائز وصحيح أو لا؟ لابد أن نعرف هذه البيوع ثم بعد ذلك نتكلم في الحكم. المرابحة باعتبار شيوعها والتعامل بها تعني في الأصل البيع برأس المال مع ربح معلوم، هذا أصل معنى المرابحة، البيع برأس المال مع ربح معلوم. فلو قال لك شخص معه سلعة، أنا أبيعك هذه السلعة برأس مالي زائد 10%، أو أبيعك هذه السلعة برأس مالي زائد 100 ريال، فما حكم هذا البيع؟ بيع جائز، يسمى مرابحة. قد يقترن مع بيع المرابحة التأجيل، فيقول أبيعك برأس مالي زائد 10% إلى أجل، إلى مدة سنة، أو أبيعك برأس مالي زائد 100 ريال لمدة سنة، أيضا هذا البيع جائز. إذن المرابحة تكون في بيع حال وتكون في بيع آجل، والمراد بها البيع برأس المال أو بسعر التكلفة مع ربح معلوم، سواء كان هذا الربح معلوما بكونه نسبة مئوية أو معلوما بكونه مبلغا مقطوعا. وهذه معروفة عند الفقهاء، وهي نوع من أنواع البيوع الأربعة اللي يسمونها بيوع الأمانة. بيوع الأمانة، ما هي بيوع الأمانة؟ هي المرابحة والمواضعة والتولية والشركة، هذه أربعة بيوع تسمى بيوع الأمانة. المرابحة، البيع برأس المال مع ربح معلوم. المواضعة، البيع برأس المال مع خسارة معلومة. يقول ببيعك بخسارة 10%، وش معنى خسارة 10%؟ يعني خسارة من رأس ماله، وهذا تشدونها يعني كثير حتى في الأسواق. يقول أبيعك برأس مالي، يقول أبيعك برأس مالي وربح معلوم، يقول أبيعك برأس مالي وخسارة. التولية هي البيع برأس المال، أبيعك برأس مالي، هذه تسمى التولية. الشركة هي بيع جزء من ما تملكه برأس المال، تقول أشركتك ب50% أو ب40% أو بالنصف أو بالربع، معناه أنه بجزء من رأس المال، إلا إذا نص على زيادة. لكن لو قال شركتك ب50% ولا نص بزيادة ولا بنقص، معناه أنه يكون العبرة برأس المال. فالمرابحة نوع من أنواع بيوع الأمانة، سميت بيوع الأمانة لأنها تقوم على ائتمانك للشخص بالإخبار برأس ماله. ولهذا لو قال بعتك برأس المال زائد 10%، قلت كم رأس المال؟ قال 1000، يصير البيع بكم؟ 1100، وتبين بعدين الرأس مال 500 ريال، فقد كذب عليك، لم يكن أمينا، لم يكن صادقا، فيرجع البيع إلى 500 ريال. يرجع البيع إلى كم؟ إلى 500. ليش؟ لأنه باعك برأس المال. لأنه يوم راح جاك واحد قال بكم باع؟ قال والله برأس المال. قال كم رأس مال؟ قال 1000. قال شوف الفاتورة 500 ريال، ما هي 1000. أو رجعتم أنتم للوثائق والعقود ووجدتم أن رأس المال أقل، ففي هذه الحالة يرجع إلى رأس المال. لو أن البنك باعك مرابحة ورأس المال بالسيارة 70,000 ريال، وهو يقول أبيعك مرابحة يعني بسعر التكلفة زائد 10%، والتاجر خفض للبنك 2000 ريال يعني صارت 68، فإذا كان البيع مرابحة يصير على 68,000 ولا على 70,000؟ على 68، ولو علمت أن التاجر مخفض له والبنك ما خفض لك ترجع على البنك، إلا إذا كان كاتب قال برأس المال دون نظر للتخفيض الذي أحصل عليه، لابد أن يفصح، لأن بيع المرابحة بيع أمانة، لابد من الإخبار برأس المال الحقيقي أو سعر التكلفة الحقيقي. المرابحة استعملت الآن في المصارف كثيرا، يقول أبيعك مرابحة 10% معناه أنه بسعر التكلفة الزائد 10% أو 5% أو 2% إلى آخره مع التأجيل. إذن المستعمل في البنوك هو المرابحة مع تأجيل الثمن، وهذا سبب البيع لأنها جهات تمويل، هي تمول إلى أجل. فيها انضاف إليها شيء آخر في البنوك، وهو المرابحة للآمر بالشراء. يأتي الشخص للبنك أو للممول ويقول أريدك تشتري لي سيارة من النوع الفلاني أو تشتري لي السيارة الفلانية وتبيعني إياها. إذن البنك اشترى السلعة بناء على أمر الواعد بالشراء، ولهذا يقال للآمر بالشراء أو للواعد بالشراء، أو اشتر لي هذا البيت، اشتر لي هذه السيارة، اشتر لي هذه السلعة وأنا أشتريها منك بربح. فهل هذا جائز أو لا، أو يؤول إلى تمويل ربوي؟ هذه اختلف فيها الفقهاء كثيرا، والذي استقر عليه الأمر هو جواز ذلك على ألا يكون الشراء إلا بعد تملك البنك لها. خل بالجهة شوي، على ألا يكون البيع إلا بعد تملك المصرف أو البنك أو الممول لها. إذن يقول اشتر لي السلعة، اشتر لي البيت، اشتر لي هذا وأنا أشتريه منك، فلما ملك البنك السلعة باعها عليه يجوز. طيب كما سأل زميلكم، هل الوعد بالشراء ملزم ولا غير ملزم؟ هل يجوز أن يصدر وعد ملزم يقول أنا ألتزم بالشراء ولو ما اشتريت منك، لو لم أشتري منك هذه السلعة أو هذا البيت فأي خسارة فيها على حسابي؟ هل يجوز ذلك أو لا؟ وهذه اختلف فيها علماء العصر، والذي يظهر لي رجحانه أنه لا يجوز أن يكون الوعد ملزما، لأنه إذا صار الوعد ملزما تحول إلى شبه معاقدة بين الواعد وبين البنك، كأنه اشتراها منها قبل، لأنه التزم بذلك والتزم بالآثار المترتبة على ذلك وهي خسارة البنك. ومن هنا فأقول باختصار إن المرابحة للواعد بالشراء ما لم تكن المواعدة ملزمة فهي جائزة، إذا تم البيع بعد تملك المصرف لها. أكتفي بهذا القدر من المرابحة، كفيها بحوث كثيرة. نعم، من طرفين من باب أولى، هو الكلام من طرف واحد، أنا أتكلم إذا كان من الواعد، أما من طرفين أصلا قرار المجمع لا يجيز من طرفين، ومعظم الهيئات على ذلك، لكن أقول حتى لو كان من المشتري نفسه، لو كان من طرف واحد فإنه لا يجوز، لأن الحقيقة إذا قال أنا ألتزم بالشراء وإذا لم أشتري منك فبيعها بالسوق وما نقص فهو علي، أصبحت المسألة، لأن كل ما نركب المعاملة ونعقدها شوي كل ما ترجع إلى أنها بيع فلوس بفلوس، وسيتبين لكم هذا في بعض المعاملات الأخرى. طيب هذه المرابحة شوية، خلي الأسئلة بعد ما ننتهي. آخذ الآن البيع بالتقسيط. البيع بالتقسيط هو نوع من البيوع الآجلة، والبيع الآجل جائز الذي يكون الثمن فيه مؤجلا والسلعة مسلمة. السلعة مسلمة، خذ سيارك والثمن قسط عليك، الثمن مؤجل. إذا كان الأجل مقسط إلى مواعيد محددة يسمى البيع بالتقسيط. فلو قال الثمن 100,000 ريال كل شهر تسلم كذا، أصبح مقسطا أو كما يسميه الفقهاء منجما، منجما يعني على أنجم على مواعيد محددة. فبيع التقسيط أيضا جائز، ولم يخالف فيه إلا يعني ندرة من أهل العلم، وألف فيه رسائل وظهرت فيه قرارات كثيرة وفتاوى عديدة في بيع التقسيط، ولا يباع أصلا، يعني لا أحد يبيع إلى الأجل إلا ويزيد من أجل الأجل، ولكن الزيادة في بيع وليست الزيادة في ربا، الزيادة في بيع سلعة. الآن لو واحد بيشتري منك سيارك يسلم لك الآن الفلوس تبيعها ب100,000، لكن لو يقول أسلمها بعد سنة تبيعها ب100,000؟ ما تبيع ب100,000، تبيع ب110,000، وهي داخلة فيه وأحل الله البيع. ويا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين أجل مسمى، فهي داخلة في بيع الدين أو في البيع المؤجل، عفوا ولا نسمي بيع الدين، في البيع المؤجل. نعم، قد يكون البيع بالتقسيط ناشئ من مرابحة، وقد يكون ابتداء ما في مرابحة، في تجي أنت شخص مع سيارة وتقول بعنيها ب200,000، مالك شغل برأس ماله، إن شاء الله رأس ماله 50,000، تقول أشتريها منك ب200,000 لمدة 5 سنوات، هذا بيع تقسيط. لا يلزم أن يكون بيع التقسيط من مرابحة، قد يكون من مرابحة وقد لا يكون من مرابحة. نأتي للتورق. التورق هو بيع السلعة إلى أجل ثم يبيعها المشتري بالسوق نقدا، شراء سلعة إلى أجل ثم يبيعها لطرف ثالث نقدا. سمي تورق لأن هدف المشتري هو الحصول على الورق وليس الورق، الورق، لأن اسم التورق قديم، الورق هو الفضة، الورق هو الفضة. والآن اللي باع ما هو بيقصد الفضة، لأن ما عندنا فضة، عندنا نقود ورقية، فقصده الحصول على الورق، قصده الحصول على النقد. فالمشتري يشتري السلعة ولا يقصد السلعة، يقصد يشتري السلعة ويبيعها بالسوق من أجل الحصول على النقد. فهل في ذلك بأس أو لا؟ هذا موجود عندكم وتعرض له شيخ وعرفه أن يحتاج شخص إلى النقد فيشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها إلى آخر بثمن النقد أقل مما اشتريت به، لأن عادة النقد بأقل، فهل هذا التورق جائز؟ لأنه قصده الحصول على النقد، اشترى سلعة من أجل الوصول إلى النقد. هذه مسألة اختلف فيها فقهاء الإسلام قديما وحديثا. وإذا كان الراجح أو إذا كنت أرجح جواز التورق فلا بد من التنبه إلى ما يلي: أولا، أن تكون السلعة المشتراة معينة، يشتري سلعة معينة، ما هي بسلعة في الذمة يقول والله رز صفته كذا ولا حرير صفته كذا ولا خشب صفته كذا، لا، يشتري سلعة معينة معروفة بعينها، وتكون تلك السلعة مملوكة للبائع عند البيع. إذن أن يشتري سلعة معينة مملوكة لبائعها، فلا يشتري سلعة موصوفة في الذمة ولا يشتري سلعة غير مملوكة لبائعها، هذا رقم واحد. رقم اثنين، أن تباع إلى طرف آخر غير البائع. الشرط الثالث، ألا تؤدي إلى عينة متعددة الأطراف كعينة ثلاثية أو رباعية. يمكن الأول واضحة والثاني واضحة، الثالثة هي اللي ما هي واضحة. علشان أوضحها لكم، لو الآن البنك باع السلعة على العميل ورجع واشتراها منه بثمن أقل، هل يجوز؟ لا. وش سمى هذه؟ عينة، لأن السلعة بعينها رجعت إلى البائع، ما يجوز يبيعها ويرجع يشتريها بثمن أقل كأنها أعطاها 100 ب110، وهذا تسمى العينة، والعينة محرمة. لكن لما هو أخذ السلعة وباعها بالسوق لطرف ثالث لم ترجع للطرف الأول، واشترى شراء صحيح وباع بيع صحيح وباعها بالسوق، لكن لو باعها هذا المشتري العميل للتاجر الذي يبيع على البنك، يعني عندنا تاجر يبيع على البنك وبنك يبيع على العميل وعميل يرجع يبيع على التاجر، وش تصير؟ إذا كانت بشرط فهي عينة ثلاثية لا إشكال، إذا كانت بدون شرط، بدون شرط قال ما اشترط في العقد يقول وتقبض السلعة ولك أن تتصرف فيها ولك أن تبيعها ولك أن تستعملها ما علي منك، لكن وجدنا في الواقع أن 99.99 أنها تباع للتاجر نفسه، بل وجدنا أنه لا يمكن أصلاً أن تباع في السوق، لازم تعود للتاجر، فهل تكون عينة؟ نعم في رأيي تكون عينة ثلاثية ولا إشكال عندي في ذلك. ولهذا أقول متى ألا تؤدي إلى عينة متعددة الأطراف، وذلك إذا كان عودها للبائع على البائع بشرط أو بعرف، بشرط أو بعرف، فإذا كان العرف على ذلك بمعنى أن هذه السلعة لا تباع إلا لهذا التاجر ففي هذه الحالة تتحول إلى عينة متعددة الأطراف، وكثير من معاملات التورق اليوم سواء على مستوى المؤسسات المالية والبنوك أو على مستوى الأشخاص والتجار اللي في السوق السوداء وفي السوق الحرة على ما قالوا أغلبها من هذا النوع، شفناهم يبيعون سلع عن طريق البنوك وترجع إلى التاجر، ورأيناهم في الأسواق يبيعون أسلاك الكهرباء، تجار بالتقسيط تشوفون اللي يعلنون يبيعها أسلاك كهرباء يشتريها العميل المسكين يرجع يبيعها على التاجر ذا وهذا يرجع يبيعها على هذا وترجع للمستودع نفسه، حاطين رافعات شوكية وتشيل الأسلاك وتوديها تطلع من هنا ترجع تصفها وتنزلها هنا، يعني منه خادع في هذا، منه خادع. ولهذا أنا أرى أن التورق لا يمكن أن يتم بصورة صحيحة إلا بأحد أمرين، الأمر الأول أن تكون هناك سوق حقيقية مفتوحة للشراء من المتورقين، ومثل هذا هذا واضح في الأسهم الآن، لو تشتري أسهم كيف تبيع في سوق مفتوحة؟ ما تدري حتى اللي عارض ما تدري من أنت بعت عليه ولا يدري هو من اللي باع عليه، فلو كان للسلع سوق مثل هذه السوق لكان حلا للإشكال، بمعنى لو كان هناك سوق اسمه سوق سلع تشتري السلعة وتنتقل لمحفظتك ثم تعرضها بالسوق وتباع. الثاني أن تستلم السلعة أنت وتتأكد أنك ذهبت بها وبعتها في سوق مفتوح حراج علني، لو جاء صاحب المعرض واشترى من ضمن المشترين فلا إشكال في ذلك. ولهذا أقول ينبغي أن نتنبه لمعاملات التورق، فالتورق لا يكون صحيحا على القول بجوازه إلا إذا تعينت السلعة قبل شرائها وكان البائع مالكا لها عند التعاقد ثم بيعت لطرف ثالث غير البائع ولم تؤدي إلى عينة متعددة الأطراف سواء بشرط أو بعرف، سواء بشرط أو بعرف، والله أعلم. هذا ما يتعلق بالبيوع، سننتقل إلى موضوعات أخرى بس أترك فرصة إذا كان هناك أسئلة، أخشى أن الوقت ينتهي ونحن ما أكملنا الأسئلة.